بسم الله الرحمن الرحيم. مساهمة في بناء المرأة المسلمة وبالتعاون مع الشيخ محمد الدحيم، تقدم لكم مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع هذه المحاضرة: المرأة من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى قيام الساعة. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أعتبر هذا اللقاء من أهم اللقاءات، فهو ليس جمعًا وسردًا، ولكنه فوق ذلك هو درسٌ ونظرٌ وتحليل لموضوعٍ من أهم الموضوعات، بل قضيةٌ من أكبر القضايا للأمة، كل الأمة أفرادًا وجماعات. وليس هناك شيءٌ يمكن أن يظن المرء ببذله في سبيل عافية الأمة وخروجها من محنتها. أيها الأحبة، إنني حين أتحدث إليكم فإنما أتحدث من أعماقي، فالداء دائي والسقم سقمي. أخي الحبيب، افتح قلبك ووسع فهمك ورتب فكرك، وليس فيما أقول ولا فيما أقدم ما أصر على التمسك به أو أخشى تبيان خطئه لو ظهر خطأه، ولن يكون أحد أسعد مني نفساً حينما يؤدي هذا اللقاء المبارك إلى حوار وتداول ومذاكرة تهدي إلى الحقيقة والصواب. ما أجمل الصدق ولو كان فيه حدة، وما أجمل الصراحة وإن كان فيها مرارة. أيها الأحبة الكرام، حديثنا حديث عن المرأة، لكنه حديث من نوع آخر. إنه حديث عن المرأة من جديد. ليس من شأننا هذه الليلة أن نقدم المواعظ للمرأة أو نفصل الأحكام في طهارتها وصلاتها وحجابها، ولا أن نتحدث عن خطط أعدائها، فهذه موضوعات مهمة للغاية، طالما تحدث عنها الناصحون وترنم بها الخطباء ونظم فيها الشعراء. لكنني أعتبر كل ذلك مرحلة ثانية وثالثة، وإنما الخير لنا أن نبدأ في البناء. إنه ليس من العقل ولا من الرشد أن ننزل الأحكام على فضاء، أو نلقي المواعظ على خواء، أو أن نجاهد في عدو في غير عدو، أو أن نكتب على الماء أو نخط على الرمل. قضية المرأة، هل للمرأة قضية؟ وما هي قضيتها؟ من المخاطب في قضية المرأة؟ هل نخاطب المرأة أو نخاطب الرجل؟ ماذا يريدون من المرأة؟ من الذي أضاع حقوق المرأة؟ أعداؤها أم أصدقاؤها؟ لماذا ندافع عن المرأة؟ وما الذي صنع دفاعنا عنها؟ حديثنا عن المرأة، هل كان تأصيلياً تجديدياً، أم كان يأخذ الحيادة حيناً والجمود حينا وردود الفعل أحيانا؟ هل وصلت الرسالة بالحيادية أو الجمود أو ردود الأفعال؟ كيف يكون تعاملنا مع المرأة فقهياً وأدبياً وروحياً واجتماعياً؟ أيها الأحبة، من النادر أن نجد قضية اختلفت فيها وجهات النظر بمثل ما اختلفت وتعددت في قضية المرأة. هذه القضية التي تعددت فيها التشريعات ووجهات نظر المفكرين ودعاة الإصلاح ومدعي الإصلاح أيضا على مر العصور، حتى وصل التعدد إلى مستوى التناقض والاختلاف الجذري الذي لا إمكان معه للقاء أو اتفاق أو تقارب. وقد أغرى هذا التعدد كثيراً ممن لم تتهيأ لهم ظروف المعرفة والقدرة على الاجتهاد الصحيح في مثل هذه القضية الخطيرة، فقالوا وسودوا بمقالاتهم صحائف كثيرة لا يجد فيها القارئ المحقق بعد إنعام النظر سوى جهالات بسيطة ومركبة وشذرات مبتورة من حقائق غير كاملة عرفت شيئاً لكن غاب عنها أشياء كثيرة. أيها الإخوة، لا عجب في هذا التعدد والاختلاف وكثرة الكاتبين، فإن قضية المرأة إنما تعني وتخص نصف البشرية، أعني نصف العمران الإنساني في ماضيه وحاضره ومستقبله، بل تعني عند التحقيق أكثر من ذلك بكثير، لأن أوضاع المرأة تؤثر بالسلب والإيجاب على كافة أوضاع العمران البشري في عمومه، لأن المرأة لا تعيش منفردة فيه، إنما هي الأم لبنيها، والبنت لوالدها، والأخت لإخوانها، والزوجة لزوجها، وهي تؤثر في هؤلاء جميعاً وتتأثر بهم. فقضية المرأة أيها الأحبة عند التحقيق إنما هي قضية المجتمع البشري بأكمله. أيها الإخوة الكرام، قصتنا مع محاربة الأعراض وقطع الأوراق وترك الجذور لتنبت من جديد قصة طويلة طويلة، إننا نحتاج إلى رؤية ثاقبة تتجاوز أجزاء كثيرة. نحن بحمد الله الأمة الوحيدة التي حفظ الله لها اتجاهها العام وأهدافها الكبرى بما أذن به من خلود الرسالة، ولكن تقلب الأيام والليالي وبعد العهد وطول الأمد وطروء الحوادث وامتزاج الثقافات وتنوع الظروف، كل ذلك أدى إلى غبش في الرؤية واختلاط العادات بالعبادات وضعف الإحساس بالهدف. إن الأمة اليوم تواجه ضغوطات كبيرة من الخارج، وإن أفضل طريقة لمواجهة الخارج هو تدعيم الداخل وإصلاح الذات والسعي إلى مزيد من التضحية، وإن الأمم المنتصرة هي أمم حققت نصراً داخلياً أولاً. فكان لابد من النزول إلى الميدان واكتساب فقه الحركة والمجاهدة والصبر والمصابرة، وعدم الاكتفاء بالحديث العام بعيداً عن معاناة الناس وتقديم الحلول الإسلامية لها، ذلك لأن الحديث العام البعيد عن الواقع يخشى أن يساهم سلباً في التقليل من قيمة الحديث الإسلامي، بحجة أن هذه القيم والمبادئ التي طالما سمعناها عاجزة عن إنقاذ الواقع المرير الذي تعيشه الأمة. إن من المفيد أن ندرس ما حولنا لنكتشف أن قضية المرأة هي في واقع الأمر جزء من قضية الإنسان في هذا العصر. العالم اليوم تم تشكيله على الاستهلاك، استهلاك متطرف، فالمادة هي المقياس، والمكاسب هي المعايير، والأرصدة هي التي تحدد القيمة الاجتماعية. إن قضية المرأة من القضايا الكبرى التي ظلت موضع جدل عريض تحدثت عنها جهات عدة وعدة توجيهات وتوجهات، ولها أطوال وأبعاد، ولا بد من النظرة الشمولية في هذه القضية. لقد مر على معظم البيئات الإسلامية قرون متطاولة من التهميش للمرأة، فنشاطها في محيطها النسائي محدود جدا، فما نجده من أنشطة تربوية أو أنشطة اجتماعية أو علمية على الصعيد النسائي لا يتناسب أبدا مع حجم الطاقات والإمكانات المتوفرة لدى المرأة. الاهتمام بتأهيلها للقيام بدورها في تربية الجيل ومهمات الأمومة والزوجية ضئيل للغاية جدا، حتى اللواتي تلقين تعليما لا يجدن متابعة. لقد أصبحت وضعية المرأة في البلدان الإسلامية ضعيفة التركيب هشة البناء، الأمر الذي جعل جهات عديدة تستهدف المرأة، فدعت إلى سفورها واختلاطها بالرجال، وكان لابد من وقفة حازمة في وجه كل من يسعى لذلك. والحق أيها الإخوة، الحق أن ثمة جهود كبيرة أنفقت في الرد على تلك الحملات، الأمر الذي شغلنا عن تنمية المرأة المسلمة وفتح آفاق التطور أمامها وإيجاد الأعمال الكريمة الفاضلة لها. ولو أننا رجعنا إلى ما كتبناه وسجلناه في قضايا المرأة لوجدنا أن نحواً من 80% من مؤلفاتنا ومحاضراتنا يدور حول مسألة الحجاب وصيانة المرأة، ولوجدنا أن نحواً من 20% منها يتحدث عن ترشيد المرأة وبنائها، وكان المطلوب هو العكس. أيها الأحبة، المرأة التي ادعينا حمايتها أتينا من قبلها وعدنا من حمايتها والدفاع عنها فلم نجدها، وصحونا ولكن بعد فوات الأوان. إن البعض يمارس مع المرأة تصرفات ينسبها إلى الدين وهي ليست من الدين بحجة المحافظة على المرأة وحمايتها، وتتسع بعض تلك التصرفات لتمنع المرأة من الكثير من الحلال بحجة سد الذرائع أحيانا وبلا حجة أحايين كثيرة. إننا أيها الأحبة يجب أن ندرك أن الخطورة في تعطيل بعض الأوامر الشرعية وتحريم الحلال على المرأة بحجة حمايتها من الفساد، يجب أن ندرك أن ذلك هو كتحليل الحرام والخروج عن الأوامر. وأظن أن الأمر في النهاية أن الأمرين في النهاية يصدران من عقلية واحدة وإن اختلفا في الاتجاه. أيها الأحبة الكرام، لا بد لنا من اقتحام العقبة وإعادة الاعتبار للمرأة وتبصيرها بدورها كما شرعه الله، وإعطائها ما أعطاها الإسلام، وإدراك مواقعها في العلم والعمل والتربية. وما لم نستطع ذلك فسوف يستمر الخلل ويستمر العجز ويكرس التخلف باسم التدين، وتفرغ المرأة من أخص خصائصها في الوظيفة التربوية. إن هناك عادات وتقاليد نراها ونسمع بها تمارس على المرأة باسم التدين وهي ليست من الدين، لا بد من التحرر منها وعرضها على ميزان الشرع، ولا تكون المرأة ضحية تلك العادات. أيها الأحبة الكرام، إننا حينما ننظر إلى المرأة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها امرأة قامت برسالتها، فالنساء يطلبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم المزيد من فرص التعليم. فعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. وفي رواية قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله اثنين. فأقال فأعادتها مرتين ثم قال: واثنين واثنين واثنين. رواه البخاري ومسلم. بل إن النساء أمهات المؤمنين كن يصحبن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، رواه البخاري ومسلم. وهذه أم الفضل بنت الحارث تروي أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، رواه البخاري. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث فيقول: وفي الحديث من الفوائد المناظرة في العلم بين الرجال والنساء، وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال، لأن ذلك كان يوم حر بعد الظهيرة. أم سلمة والاهتمام بسماع الخطاب العام الموجه من الإمام إلى الناس. هذه أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا، رواه مسلم. أيها الأحبة الكرام، هذه الأحاديث الصحيحة إنما هي بحرة من قطر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل به النساء، وما كانت فيه وما كانت عليه مكانة المرأة في عصر الرسالة. قصدت من ذلك ضرب المثال، وإلا فالسيرة النبوية والخلافة الراشدة كان لشخصية المرأة المسلمة فيها أبعادا كبيرة ومواقع فعالة. المرأة كانت مبايعة، مهاجرة، عالمة، شاعرة، راوية، خطيبة، طبيبة، مجاهدة، ممرضة، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر. ثم ماذا؟ ثم بعد الضعف الذي منيت به الأمة نتيجة لبعدها عن آثار النبوة وتركها الجهاد في سبيل الله، أصبحت المرأة تعيش ضمن إطار هوامش ضيقة ومعزولة عن المجرى العام للحركة الإسلامية. ومع الأسف كان هم الحركات الإسلامية منصرفاً إلى المرابطة على الحدود والدفاع عن صورة المرأة وحمايتها، وأكثر من الاشتغال بالمرابطة على الحدود أكثر من الانشغال بتنمية شخصيتها وتربيتها وتدريبها على الحياة الإسلامية وإبرازها كأنموذج يثير الاقتداء والتأسي. إننا لم نستطع ويا للأسف أن نجعل الإسلام بكماله وشموله وعزه خياراً للمرأة، ولم نقم لها المؤسسات ولا الروابط ولا المؤتمرات ولا المجاهدات ولا المجالات الميدانية والاجتماعية، وإنما بقيت في غالب الأمر في إطار التبعية نريد منها أن تفعل حتى ولو كانت لا تدري ماذا تفعل، وفي بعض الأحيان يجب عليها ألا تسأل عما تفعل. هل هذا هو الفقه؟ وهل هذا هو تعامل الشريعة مع المرأة؟ لقد أصبح الفكر الدفاعي هو السائد في حركاتنا، ومن ذلك ما يخص المرأة، وأصبحت كلماتنا حول المرأة تدور في مساحات معينة، وإن اختلفت أحياناً في الشكل لكنها لا تختلف في المضمون. في تلك المساحات ألفت الكتب وسجلت الندوات والمحاضرات كما أسلفت، وأصبح الحديث الشاغل للدعاة والمصلحين، ولم نستطع أن نغادر تلك المساحات إلى مواقع فعالة في بناء المرأة المسلمة، البناء السليم الذي يقتضي العمل بالشرع بمعناه الشمولي لا بمعناه الذي تحدده النظرات العاجزة أو العقول القاصرة المقيدة بسلاسل التقليد والعادات التي تنسب ظلما وزورا وبهتانا إلى الإسلام، والإسلام منها براء. لذلك كانت المرأة ولا تزال من الثغور المفتوحة ومن الأعضاء المعطلة، يتسلل من خلالها دعاة التحلل والفساد باسم تحرير المرأة. لقد كان الأولى أن يمسك هذا اللواء أهل الإسلام ويكسر القيود التي فرضت على المرأة بغير حق من موروثات مغشوشة، حيث لا تزال المرأة إلى اليوم يعطيها الله ويمنعها البشر. إذن أيها الإخوة الكرام، لا بد من تجديد الخطاب ومواكبة روح العصر، لا بد من بناء شخصية المرأة المسلمة على أسس وقواعد واضحة المعالم حتى تكون بقدر المواجهة. أيها الأحبة، إن الغرب المعاصر يدرك أن العولمة ستتعثر في عالم الإسلام والمسلمين إلا بعد أن يتم تفكيك الأسرة المسلمة تفكيكا تاما وإعادة بنائها بشكل ينسجم مع متطلبات العولمة. فهل أدركنا خطط القوم؟ وهل أعددنا خططنا لبناء المرأة؟ وربنا جل جلاله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لقد أسس في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ما لا يقل عن 600 مركز متخصص في دراسات المرأة، وأهم الموضوعات المطروحة في قوائم البحث والدراسة هي قضية المرأة المسلمة، وكيف يمكن توظيف قضية المرأة المسلمة لتغيير المجتمع ليتمكنوا من الضربة الكبرى ضد الإسلام والمسلمين. إذن لا بد من البناء في جميع النواحي وشتى المجالات، وأهم ذلك البناء العقدي. إن قضية الاعتقاد أهم قضية عرفها الإنسان، والإنسان لا يجاهد إلا بعد الاعتقاد، ولا يصبر إلا على ما يعتقده، ولا يعمل إلا بما يعتقده، ولا يؤول أمره إلا إلى ما يعتقد. إن قضية الاعتقاد تحتاج إلى البناء من جديد على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد. إن الانحرافات في هذه القضية انحرافات خطيرة جدا، هذا من ناحية فهم العقيدة، كما أن هناك انحراف كبير في فاعلية العقيدة، أعني تطبيق العقيدة واقعا عمليا. فخذ مثلا اللامبالاة بالمسؤولية. ماذا يعني ذلك؟ وهل ذلك صادر عن بناء عقدي تام؟ الرزق وطلب الحلال، ماذا يعني ما نراه في المجتمع من انتشار الربا والغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل؟ هل هذه عقيدة أن الله خير الرازقين؟ إن فاعلية العقيدة لا تقل أهمية عن صفائها ونقائها، فلا بد أن تكون العقيدة الصافية النقية تعمل عملها في الواقع الملموس. إننا لابد أن نؤسس البناء العقدي على مستوى الأمة، وأما بناء المرأة عقديا فهو جزء مهم من البناء العام. إن هناك جوانب يركز عليها في البناء العقدي، فأول تلك الجوانب جانب الإيمان بالله تعالى باعتبار الله عز وجل الخالق الرازق المدبر. يجب أن تكثف الدروس حول هذا الموضوع، فالله عز وجل خالق هذا الكون بمن فيه، وهو القادر على كل شيء، وإليه يرجع كل شيء. لا بد أن تؤسس النفوس على تعظيم الله عز وجل ومحبته وتعظيم أمره ونهيه. الإيمان باليوم الآخر وأن الناس لهم يوم آخر سوف يجازون فيه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولا بد من الاعتقاد أن الأحكام الشرعية صادرة عن حكمة الله تعالى وعلمه، جاءت لحماية الإنسان وإسعاده، وأن الشقاء كل الشقاء في مخالفتها. بيان حال المرأة من غير هذا الدين، وهذا يكون بإطلاع المرأة على النهايات المؤلمة التي وصلت إليها المرأة في المجتمعات الغربية من خلال الدراسات التي كتبت حول هذا الموضوع. ومما ينبغي في ذلك أن تكون تلك الدراسات مما كتبت بأيدي من مسهم جحيم الغرب. ومن البناء أيضا البناء الثقافي، هذا البناء يزداد أهمية في هذا العصر حيث تفجر المعلومات وتدفقها واختلاط العالم بعضه ببعض، فلا بد من التأصيل الثقافي. إن الثقافة هي روح الشخصية، والنقص في بنائها يمثل هزاً لركن الشخصية. وقد وصف الله تعالى هداه بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. إن هناك تيارات مؤثرة في ثقافة المرأة، فهناك تيار اجتماعي موروث عرفي، وهناك تيار عاصف تهب رياحه من الغرب يصيح بالمرأة: حطمي وضعك الذي عشت فيه، اهتكي الأستار المضروبة حولك، اخرجي إلينا لتري الضياء الذي حجبت عنه دهورا، تحرري من هيمنة الرجل، تغلبي على قيود الفضيلة، ابرزي بخلع الحجاب، لا يحكمك سوى ذوقك المتحرر، تاجري بأنوثتك، تاجري بأنوثتك الساحرة على غلاف الصحف ومسابقات الجمال وعروض الأزياء. لقد كان عهد للفضيلة وانقضى، وأبدع هذا العهد أمرا فأبدعي. وتيار ثالث يقول: أنت مسلمة، خذي بأمر الله، استعيني بالله لتسعدي، التزمي دين الله. وقد تحيرت المرأة أمام هذه التيارات في قوتها وضعفها وتأثيرها على المرأة. تشرذم كثير من النساء في مجتمعات المسلمين بحسب قوة التيار، فأين التيار الإسلامي؟ أترك الجواب لكم. إن هناك صور من التحدي أمام ثقافة المرأة، فأولها النقص في التصور الإسلامي، وثانيها موقع المرأة الاجتماعي في علاقاتها بالرجل. الموقف السلبي تجاه الأسرة والأولاد مما يجعل المرأة تتشتت فكريا. البلبلة الفكرية لديها أشياء محيرة على من تطرحها. أين العالم الذي يشرح صدره للمرأة ليقول: هات ما عندك من الإشكالات لأحلها؟ أين المصنفات التي شرحت هذه الإشكاليات؟ أين هي المحاضرات والندوات التي عالجت هذه الأمور؟ الإعلام، والإعلام يشكل الرأي العام، أين دور الإعلام في المرأة؟ أين الإعلام الإسلامي؟ الله المستعان. هناك أيها الأحبة وسائل للبناء الثقافي، أولها أن يعي المربون دورهم في بناء المرأة، ويعد الخطط العميقة والقوية والواضحة والطويلة الأمد والمتنوعة. ثانيا تهيئة المعلمات للقيام بهذا الدور في المدارس. ثالثا تكوين مناخات إسلامية للمرأة في بيتها مع جاراتها مع زميلاتها مع أقاربها. رابعا أن تسهم المرأة في العمل النسائي التطوعي كدور القرآن والمواسم الثقافية. خامسا المشاركة في البحوث والدراسات والمسابقات. سادسا تفعيل دور الكتيب والمطوية والشريط في الأوساط النسائية، ويكون ذلك حسب خطة مدروسة ومتابعة دقيقة ورصد للنتائج. سابعا إزالة التكلف والرسميات بين المثقفات وغيرهن. ثامنا استفادة المرأة من روح العصر وتقنياته من كمبيوتر أو إنترنت أو غير ذلك. تاسعا ممارسة النقد الذاتي ورجع الصدى أثناء المسيرة الثقافية. ومن البناء البناء التعبدي، أقصد العبادة بمعناها الشامل. فربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنها العبادة بمعناها العام، لا بمعناها المختزل ولا بنظراتها الجزئية. لا بد أن تعرف المرأة كغيرها على فضائل العبادة وعلى شروطها لتكون عبادة صالحة صحيحة مقبولة بإذن الله. إن المرأة إذا تعلمت أو علمت فضائل العبادة فإنها كغيرها تخضع لسياط الترغيب، تخضع لسياط الترغيب والترهيب، وتنجذب إليها وتعمل بالعبادة التي تجدد روحها وترزقها الشفافية والطواعية، لتصبح بذلك قريبة مستجيبة لأمر الله عز وجل، داخلة في طوع أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. البناء الاجتماعي. إن الإنسان مدني بالطبع، والمرأة هي جزء من هذا الإنسان كما أسلفت، فكيف علاقة المرأة مع الآخرين، مع الوالدين، مع الإخوة والأخوات، مع الأقارب، مع الجيران، مع الزميلات؟ من تصادق المرأة وكيف تصادق؟ ما هي أحوالها في المجتمع؟ لا بد أن نعرف ذلك، ولا بد أن تعي المرأة دورها الاجتماعي في بناء هذا المجتمع، وأن تقوم بتفعيل الدور. المرأة والبناء الجسمي. إن المرأة وهي جزء من هذا الإنسان لا بد أن تحافظ على صحة جسمها، والعقل السليم في الجسم السليم، والصحة آلة العيش كما يقول المتنبي: آلة العيش صحة وشباب، فإذا ولي من المرء ولى. الطب الوقائي للمرأة وعناية نفسها بها، وعناية نفسها وعنايتها بنفسها، لا يكون ذلك إلا عن طريق التوعية. ثمة أمراض نفسية تعج في المجتمع النفسي، تعج في المجتمع النسائي، فما هي أدوارنا وما هي دور المرأة في ذلك؟ إننا حينما نتكلم ونصب جامنا على المرأة فإنما نزيد الطين بلة، وإنما نزيد الواقع تعقيدا، لكننا حينما نعالج فإننا نخرج بها من المرض إلى الشفاء. الانحرافات الجنسية الموجودة في الأوساط النسائية لا بد أن يكون للمصلحين تدخل فيها. إن الإسلام حينما وضع الحدود ورتبها فإنما هي لحماية هذا الإنسان. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكن أين دور المصلح قبل وبعد؟ أيها الإخوة، حسبي أني أشرت إلى أنواع من البناء الذي ينبغي أن يمارس مع المرأة، حتى تكون المرأة بقدر المواجهة، وحتى تكون المرأة هي المدافعة عن نفسها، لا بل هي المهاجمة. أيها الأحبة الكرام، أخي، لعلك تسمع عن نساء هنا متحجبات، لكن ما أن يسافرن إلى الخارج حتى ينزعن الحجاب، أقصد خارج مجتمعاتهن، حتى ينزعن الحجاب ويسرحن الشعر ويبدين الزينة، على أنك تسمع أن في واشنطن أو باريس أو مدريد أو لندن أو غيرها أن هناك نساء يرتدين الحجاب رغم وجودهن في مجتمع لا يعرف الحجاب ولا يؤمن بمن فرض الحجاب. هل هذه ازدواجية أم أن الأمر له سبب آخر؟ في نظري أن الفتاة التي تريد اختيار زيها اليوم، ما هي دوافعها للاختيار وكيف اتخذت القرار؟ إن لديها أحد دافعين: الأول إما أن تقول هكذا كانت أمي وعمتي وخالتي يرتدين هذا الزي، هذه بيئتنا، لا بد أن أفعل كما يفعل الناس من حولي. ولذلك فإنها إذا فارقت أهلها وابتعدت عن بيئتها تغيرت حالها وتنكرت لحجابها وأبدت زينتها. وأما الدافع الثاني أن تقول لك الحجاب الذي أرتديه وترتديه أمي وعمتي وخالتي وأهل بيتي يمثل عقيدتي وديني وعبادتي لربي، وأنا أؤمن بذلك وعلي أن ألتزم به في كل زمان ومكان ما دام أنه عقيدة. إن الفتاة التي ترتدي الحجاب تقليداً لأمها وبيئتها إنما تربط نفسها بزي تقليدي لتساير فيه المجتمع دون قناعة فكرية أو قيمة دينية، إنها تقلد طبقة تتجه نحو الموت، وأزياء هذه الطبقة تتجه نحو الانحسار، ولا يمكن أبداً لنا أن نوقف هذا الانحسار حتى ولو استمرت عشرات السنوات، وهذا شأن المدافعة، يستمر فترة ثم ينتهي. هذه الفتاة التي ترتدي زيها لأن الجميع يرتديه، وتحتذي حذاءها لأن الكل يحتذيه، وهي خاوية من الداخل سرعان ما تذوب في مستنقعات الفساد والرذائل، وتستجيب لدعوات المفسدين. وهذا أيها الإخوة الكرام هو السر في الاستجابات المدهشة من النساء لخلع الحجاب والحياء ومتابعة الموضات في الأزياء والقصات والاختلاط وغير ذلك. إذن فليست هذه الاستجابات كانت بسبب دعاة الفتنة فقط، بل انطلقت تلك الدعوات الفاجرة فوافقت خواءً روحياً فتمكنت من المرأة ففتكت بها. إذن هل يكون العلاج أن نلقي باللوم على أعداء المرأة، أو نسب المرأة ونقول لها أنت السبب؟ لا، لا هذا ولا هذا، وإنما العلاج أن نبني المرأة، نعم أن نبني المرأة من الداخل، نشعل فيها روح الإيمان، نلهب فيها حرارة العقيدة، نحيي فيها إشراقات الفضيلة. ولكن هل يكون ذلك وقد أوصدت عنها سبل الخير؟ لا تحضر درسا ولا تشارك في عمل وليس لها دور في المجتمع، ومن قبل لم نعد لها الخطط ولم نبين لها المسار؟ أين دروسنا وأين دراساتنا وأين بحوثنا وجهودنا؟ كم هي معاهدنا لتثقيف المرأة، وكم هي مراكزنا لتعليمها؟ بل ما هو واقع بيوتنا وما هو مستوى الثقافة فيها؟ أظن أن الإجابة غير مشرفة. وأمر آخر، ما مقدار منح الثقة للمرأة؟ يجب أن نعلم أنه يستحيل قيام حياة اجتماعية من غير قدر ماء من الثقة. نعم يمكن الاستغناء عن الثقة، ولكن بشرط أن يتحول الناس إلى آلات صماء، وهذا أمر لا يكون. إننا لابد أن نبذل وأن نعطي شيئا من الثقة، وحتى نبني الثقة لابد أن يكون ذلك في ممارسة فعلية. إننا حينما نبني في أجواء الثقة فيها ضئيلة، فإننا سوف نستعمل الكثير من القيود والقيود التي تعرقل العمل. أخاف يمكن أن يكون، يمكن أن لا يكون، وهكذا نضع قيوداً تحول دون العمل. إذن هل الحل الصحيح أن نمنع الثقة مطلقا أو أن نمنح الثقة مطلقا؟ الجواب لا يزال غامضا، ولذلك فإن معظم الناس يعرفون خطورة الإفراط في منح الثقة، لكن القليل من الناس من يدرك الأضرار المترتبة على حجب الثقة من الناس. والمرأة جزء من ذلك الإنسان، في كثير من أحوالها تريد من يزرع الثقة فيها ويمنحها الثقة حتى ولو خاطرت وخاطرت. ولذلك يقال المرء يتعرض للمخاطرة إذا لم يخاطر. لكن الأمر المهم في هذا الجانب، كيف نؤهل المرأة لأن تكون محل الثقة وتحمل المسؤولية؟ ولن يكون ذلك إلا بتعليمها وتفعيلها في المجتمع، فلا تكون مهمشة مزدراة، فلا بد من زيادة خبراتها في الحياة. وإن إهمالنا لهذا الجانب جعل المرأة هي عالم الخرافة والوهم والشعوذة والسحر والشائعات والخزعبلات التي تنتشر في المجتمع النسائي أكبر من ذلك، فقل أن تجد المرأة الجادة أو المرأة المفكرة، بل ربما أن بعض الرجال يستغرب من امرأته، من زوجته، من بنته وأخته أن تكون مفكرة وأن تكون مفكرة وفاعلة ومطلعة. نعم، تجد من ينهر ابنه الذي يدرس في السادسة الابتدائية حينما يرى منه جهلا ببعض الأمور البدهية من الصناعات ونحوها، لكنه يستغرب من أمه التي تبلغ 40 و50 حين تعرف ذلك. فما هذه المفارقة؟ إذن لابد من أن نمنح المرأة الثقة. نعم، نمنح المرأة الثقة سالكين في ذلك سبيل الوسط. وباب آخر، باب صناعة الحلال للمرأة. أيها الإخوة، إن في الحلال غنية عن الحرام، وإن التشديد كما يقول سفيان الثوري كل أحد يحسنه، وإنما الفقه رخصة من ثقة. نحن في خطابنا الإسلامي نتحدث مع فئات مختلفة في المجتمع تختلف باختلاف أمور كثيرة، تختلف في مستوى التدين، تختلف في مستوى الثقافة، تختلف في العادات، في الأذواق، في الاستيعاب، في البحث. ونحن نعلم أن الهدف من الخطاب هو البلاغ المبين. إذن فما بال حديثنا كثيرا ما يأخذ طريقة التعميم؟ إن هذا ظاهر جدا في الفتاوى والبحوث القاصرة والكلمات العاجزة والبحوث العقيمة. فهل هذا هو البلاغ المبين؟ إن البلاغ المبين هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الذي نشهد لله العظيم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. لقد بلغ البلاغ المبين. أليس في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم العالم والجاهل، والكبير والصغير، والغني والفقير، والذكر والأنثى، والأعرابي والمنافق والكافر وغير ذلك؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة لكل هؤلاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس كل الخلق مأمورين بالكمال، ولا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك فيهم، فإذا فعلوا ما يدخلون به الجنة لم يحرم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها. وقال: كان مزاحه صلى الله عليه وسلم مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان تطييبا لقلوبهم وتفريجا لهم، مستحبا في حقه يثاب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها عليه على الحق، على الحق المأمور، ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبه، لأن ذلك وسيلة إلى غيره، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك كالمهاجرين والأنصار، بل بذل لهم أنواعا أخرى من الإحسان والمنافع في دينهم ودنياهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إن فقه هذه المسألة يجب أن يكون حاضرا في تعاملنا مع المرأة. ومسألة صناعة الحلال مسألة مؤصلة في الشرع، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهى عن قول أمر بقول، وقال عز وجل: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنما نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وأخرج البخاري في صحيحه أن رجلا سأل ابن عباس فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، أي انتفخ واصفر وجهه. فقال ابن عباس: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. هكذا دله على الحلال. قال عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز لأبيه: يا أبتي، ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. فقال: يا بني، إنما أروض الناس رياضة الصعب، إني أريد أن أحيي الأمر من العدل، فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفروا من هذا ويسكنوا لهذا. وقال رحمه الله، أي عمر بن عبد العزيز: ما طاوعني الناس على ما أردت من الحق حتى بسطت لهم من الدنيا شيئا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء. ولا أريد أن أستطرد في هذه المسألة، فهي مسألة كما ذكرت مؤصلة شرعا، لكن أين تطبيقها في واقعنا حينما لا نرى إلا باب سد الذرائع، مغفلين أن كما أن للذرائع سدا فلها فتحا. وإنما الذي أريد أن أخلص إليه هو أن خطابنا مع المرأة لا بد أن يكون خطابا متوازنا، ولا يكون الخطاب متوازنا حتى يملك ثلاث سمات أساسية: أولها العاطفة، وثانيها العلم، وثالثها الفكر. فأما العاطفة فتولد الطاقة عند المخاطب، أعني المرأة، وتثير الحماس والتعاطف مع الخطاب. أما الخطاب الجاف فإنه لا يؤثر في الناس. وأما العلم فهو صلب الرسالة، ولا أقصد بذلك سياق الأدلة دون وعي بدلالتها وسلامة في الاستدلال، ولا أريد أيضا إغفال حال المخاطب. والناس اليوم وفيهم المرأة يميلون إلى الاستقلال الشخصي، ويريدون أن يتعرفوا على الحقائق بذواتهم، ولذلك تجد أن الناس ومنهم المرأة ينتقدون الفتاوى والبحوث، ومن العلم العلم بالواقع، أما الفكر فيستخدم لتحليل الظواهر وتعليلها والربط بينها، فيبنى بالفكر عقلية نقدية قادرة على التجاوز واستشراف المستقبل والفكاك من أسر النمطية. إننا إذا امتلكنا هذه السمات المهمة أمكن لنا التأثير في المخاطب ومنه المرأة. إذا قلنا للمرأة هذا حرام لم نكن صنعنا شيئا، ولكن يكون هذا الخطاب يحمل العاطفة ويحرك الوجدان، ثم يبرهن بالدليل ووجه الدلالة، ثم يعمل الفكر، ثم نبحث عن البديل الحلال، نكون هنا قد صنعنا شيئا. خذ مثلا الترويح عن النفس، أمر تحبه النفوس وتتشوف إليه، ومنه الحلال والحرام، فهلا فتحنا أبواب الحلال للناس؟ أين مشاريعنا في ذلك؟ إن التنظير وحده لا يكفي، وخلاصة القول أن الحلال لا بد أن يكون واقعا ملموسا يراه الناس، وأن يكون بالمستوى المطلوب لا كيفما اتفق. ومن هنا فإنني أقترح مقترحات في هذا الطريق، أعني طريق بناء المرأة على وجه العموم، وهي مقترحات أرجو أن لا يقف الإنسان عند حروفها، وإنما يتجاوز الحروف إلى ظلالها، وأعتبر هذه المقترحات هي المحطة الأخيرة في هذا اللقاء المبارك. وحتى نكون جادين في سبيل البناء لابد من وضع النقاط على الحروف، وفي علمكم أن بعض الحروف لا نقاط لها. من تلك المقترحات أولاً العناية بالموهوبات وترشيد المواهب لديهن، ترشيد المواهب لديهن وزيادة طموحهن وإبراز جهودهن. ثانياً العناية بالمعلمات كما أسلفت. ثالثاً إقامة روح الحوار مع الكاتبات وصاحبات الأقلام ممن تشبعن بالأفكار المنحرفة من قبل نساء رائدات في الصف الإسلامي عن طريق ثقافة المحاورة والمكتوبة والمساءلة. رابعاً تأهيل صفوة نسائية ذات ثقافة عالية ومتنوعة وطرحها في الواقع، تكتب وتحاور وتدرس ويكون لها وجودها وثقلها. خامساً تنوع الدور الذي تقوم به دور القرآن الكريم. سادساً تقديم الدراسات والمشورات لأرباب الأموال والثراء بعمل المشاريع النسائية المحافظة كصناعة للحلال. سابعاً إثراء المجلات الجميلة كمجلة الأسرة والشقائق وفتاة وغيرها، واستحداث مجلات أخرى. ثامناً تأسيس المواقع للمرأة على شبكة الإنترنت. تاسعاً طرح قضايا المرأة للحوار من غير خوف. عاشراً إعداد الدراسات النفسية حول المرأة. الحادي عشر إعادة النظر فيما يقال للمرأة في المحاضرات والبحوث والبرامج بما يتلائم مع الواقع، وتدعيم ذلك بالإحصائيات والتحدث بلغة الأرقام، وطرح ذلك بأسلوب أخاذ دون الأساليب التقليدية أو أساليب التهجم أو التسلط. الثاني عشر تعزيز الروابط الأسرية وانتخاب فتيات من كل أسرة لإدارة الأسرة ثقافياً واجتماعياً. الثالث عشر تخصيص مكتبات نسائية محافظة تحت إدارة علمية عالية. الرابع عشر العناية بالصغار بإنشاء رياض أطفال تحت إشراف تربوي ممتاز، كأن تقوم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بإنشاء رياض أطفال لتحفيظ القرآن الكريم. الخامس عشر كشف زيف الحضارات الغربية وتعريتها أمام المرأة بصورة واقعية لا مبالغة فيها ولا زيادة، بل كما أسلفت بأقلام غربية ذاقت مرارة تلك الحضارات، ولا يزاد على ذلك بل يترك للمرأة التفكير والحكم. السادس عشر تفهم الرجال لحقيقة معنى القوامة، وأنها ليست التسلطية بمقدار ما هي القيام بالواجب. 17 محاصرة الفساد الذي يهدد المرأة قدر الاستطاعة، فمثلا هجران كل محل يبيع المجلات النسائية الهابطة بكل صرامة، استعمال الإنكار بالكتابة عبر الهاتف لكل جريدة ومجلة تنشر ما يخدش الفضيلة ويدعو إلى الرذيلة. 18 تبادل التجارب حول هذا الموضوع وتوثيق العلاقات بين كبار الداعيات. 19 أن يخصص مؤسسات لتصميم وعمل الأزياء النسائية الجميلة والرائعة والمتفقة مع الشرع كبديل إسلامي. أيها الأحبة، كما أسلفت، هذه لا تعدو أن تكون رؤوس أقلام في طريق البناء. المهم أنه لا بد أن نكون جادين، وإلا فإن القطار سوف يمشي ويتركنا، وسوف تجد المرأة من يناديها وتستجيب لمن يدعوها كيفما كان الداعي. وحتى تدرك يا أخي الحبيب، حتى تدرك أهمية وخطورة الوضع، هب مثلا أن أمة تقيم في واد خصيب على جنباته أرض جرداء تملأها الحصباء ويسودها الأعداء، وذات يوم داهمت ذلك الوادي سيول عارمة انحدرت إليه من كل حدب وصوب. ترى ما هو موقف هذه الأمة من السيول الجارفة؟ هل تترك واديها الخصيب وترحل عنه إلى أرض الأعداء التي تملأها الحصباء؟ أم أنها تتحدى تلك الأخطار فتقف في وجهها وقفة الأسود، فتقيم السدود وتحول مجراها وتسد أذاها؟ سبيلان لا بد من أحدهما. أما الوادي الخصيب فذلك هو الإسلام، وأما الأمة فتلك هي أمة الإسلام، وأما رحيلها عن الوادي فيعني تركها للإسلام وتشبثها بالأنظمة الوضعية الهزيلة من مدنيات عصرية، من علمانية واشتراكية ورأسمالية وما إليها، أو العودة إلى جاهليات الماضي العتيق من عصبية قبلية وعشائرية همجية وطائفية أنانية وقومية تكتلية ذات أبعاد وأهداف عدوانية. وأما السيول الجارفة فتمثل التيارات الفكرية المعادية للإسلام وأهله. أحسب أنك يا أخي الحبيب قد فهمت ما أشرت إليه، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يوفق الأمة وعلماء الأمة للعمل على نشر الدعوة الإسلامية، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا جميعا ما يكرهه ويأباه، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وأن يجنبنا ما يكرهه ويأبى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخيراً تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، هاتف رقم 208-00-00، بريدة، هاتف رقم 06-382-1-33-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.